بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين: ويحجب ولد ابن بابن أو ابن أو ابن ابن أقرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحجب في اللغة المنع، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لمحجوبون من رؤية الله تعالى، لأن رؤية الله تعالى في الجنة ثابتة بنص القرآن. الحجب إذن هو في اللغة المنع، وعند الفقهاء هو منع الوارث من الميراث بالكلية أو من بعض بعض حصته، لأن الحجب ينقسم إلى قسمين: حجب حرمان وحجب نقصان. حجب الحرمان إنه ما يعطى شيء، مثلا الابن يحجب الأخ، ولد الميت يحجب أخو الميت، هذا حجب حرمان ما له شيء. أما حجب النقصان لا، يعني ما يمنع من الميراث بالكلية لكن ينقص سهمه. مثلا الابن إذا كان يعني شو اسمه البنت وبنت الابن، البنت تستحق النصف، بنت الابن مع البنت تستحق السدس، تستحق ايش؟ السدس، لان هو كان حقها النصف. لو لم تكن بنت في بنت ابن وليس هناك بنت تاخذ النصف، لكن باعتبار انه هناك اقدم منها او اقرب الى الميت منها وهي بنت الميت، حجبت بنت الميت بنت ابن الميت من النصف الى السدس. هذا مثال يعني، وحجب النقصان له أمثلة كثيرة، وكذا حجم الحرمان، لكن أجبنا بمثال من لهذا وهذا. نعم. طيب، قال: فيحجب إيش؟ الابن الذكر، يعني ابن الابن، يعني متوفى شخص وله أولاد وله أولاد أولاد، أولاد الأولاد ما يرثون مع وجود أو أعمامهم، يعني أولاد الميت أنهم أقرب منهم إلى الميت. هذا إذا كانوا ذكورا أو ذكورا وإناثا، لكن إذا كان ولد الميت أنثى، الأنثى ما تحجب، يعني ما تمنع غيرها من الميراث، تحجب حجب نقصان مو حجب حرمة. للميت بنت مثلا، وله أولاد ابن للميت، البنت تأخذ النصف والباقي يأخذ أولاد الابن. الأنثى ما تحجب، يعني إنما يعني أما الذكور أو الذكور والإناث يحجبون من بعدهم. طيب، كذلك ابن الابن يحجب ابن ابن الابن، يعني كل درجة عالية تحجب من هي أسفل منها، وهكذا إلى آدم عليه السلام. الآن آدم محجوب ونوح ما يرثون لأنه في أقرب منهم. ويحجب جد بأب وتحجب جدة. هذا الجد يحجب بالأب حجب حرمان ما له شيء، لأنه هو الرجال هو أدلى إلى الميت بواسطة الأب، ما دام الأب موجود يقول له للجد وقف أنت مالك شيء. أنا وتحجب جدة لأم بأم. أيوة، جدة من جهة الأم تحجب من جهة الأم، تحجب بالأم، لأن قال من جهة الأم اللي يخرج الجدة من جهة الأم تحجب بالأم. طيب، لأن الأم أقرب إلى الميت، كما أن الجد يحجب بالأب، الجدة من جهة الأم تحجب بالأم. نعم. لأنها أدلت بها. هي أدلت بها، يعني هي سبب، هي التي جعلت الأم ملاصقة للم، يعني أم المتوفى بسببها. وجدة لأب بأب، وتحجب الجدة من جهة الأب بالأب، يعني كما يحجب الجد بالأب يحجب الجدة أم الأب بالأب، لأنها أدلت به. إيه نعم. وأم بالإجماع، وبعدين ويحجب أخ وجدة لأم، إيش لا قبلها العبارة كلها، لأنها أدلت بها. وجدة لأب بأب، وجبت جدة لأب تحجب وبالأم، يعني أم الميت تحجب جدة الميت، جدة من عن جهة أبوه، يعني ما طالب الجدة من جهة الأب، ما طالب بميراث ابنها مع وجود أم الميت. إذا الأم إذا تحجب أمها تحجب أيضا، تحجب جدة الميت من جهتها، تحجب جدة الميت من جهة أبيه أيضا بالإجماع. طيب. ويحجب أخ لأبوينا لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل. الأخ للأبوين يحجب بهؤلاء، الأخ للأب للأبوين، الأخ الشقيق يعني يحجب بهؤلاء. مين هؤلاء؟ الابن بأب والأب وابنه ابن الابن، لأن ابن الابن في مقام الابن، فيحجب يحجب عمه أخو أبوه لأبويه. الابن يحجب عمه، وكذلك ابن الابن يحجب أيضا عم أبيه، يعني عم أبيه، يعني يحجب الأخوة محجوبون بهؤلاء الثلاثة، بالأب وبالابن وبابن الابن. طبعا هؤلاء كلهم عصبة، بس الناس أقرب من الناس إلى الميت، وناس يحجبون الناس. ويحجب أخ لأب بهما، ويحجب الأخ للأب مو للأبوين، بالثلاثة المتقدمين وبالأخ للأبوين، يعني الأخ للأبوين يحجب الأخ لأب أقدم منه. يعني إذا توفي شخص وله أخوة من أبو أمه وله أخوة من أبو، أخوته من أبيه ما يرثون مع الأشقاء. أي بأب وابن، وبأخ لأبوين بأخت، وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي. لا هذه ما انتبهت إليها، قلنا يحجب الأخ للأب مع هؤلاء، مع الأخوة للأبوين، وبعدين إيش قال؟ ويحجب أخ لأبوين بأب وابن وابنه وإن نزل. هذا فاهم. ويحجب أخ لأب بهما، أي بأب وابن، هذا واضح ذكر الشرحنا. وبأخ لأبوين وبأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن كما سيأتي. لا قلنا احنا وبأخ لأبوين، نعم ذكرنا الأخ للأبوين يحجب الأخ للأب. وبأخت لأبوين معها أيضا يحجب الأخ للأب، يحجبه أخت للأبوين بشرط يكون معها إيش؟ بنت أو بنت ابن. يعني توفي شخص وله أخت للأبوين، أخ للأبوين ماله ذكر، يعني له أخ لأبيه وله أيضا بنت وأخت الأبوين، في هذه المسألة الأخ الأبوين ما له شيء، لأن الأخت لأن شو اسمه البنت تأخذ النصب، والأخت للأبوين أخت الأبوين تأخذ النصب الثاني، ما لم يبقى للأخ الأبوين شيء. نعم. ويحجب أخ لأم بأب وأبيه وإن على. الأخوة للأم يعني أخوة الميت من جهة أمه مو من جهة أبوه، من جهة أبوه تقدم معنا. الإخوة من جهة الأم هؤلاء أصحاب فروض، ليسوا عصبة، مو عصبة، لهم فروض مقدرة. يحجب الإخوة من جهة أو واحد أو أكثر من جهة الأم، يحجبون بمن؟ بالأبي وبالابن. نعم، ويحجب أخ لأم بأب وأبيه، بأب وبالجد، يعني بالأبي والجد، وإن على وفرع، والفرع يعني الابن وابن الابن والناس. يعني الأخوة من جهة الأم يحجبون بهؤلاء، لا يرثون مع الأب، لا يرثون مع الجد، الأخوة من جهة الأم لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن ولا ابن ابن الابن. طبعا لازم يكون ذكور، مو أن أنثى بنت. لو فرضنا أنه توفي رجل ما له أب ولا جد، له بنت وله أخ أو أخوة من الأم، لا يرثون. الأولاد أو الفرع الذين يحجبون الإخوة للأم لازم لابد أن يكونوا ذكورا أو ذكور إناث، ما دام فيها ذكور خلاص يحجبون. وفرع وارث من ميت، ذلك نقول بثلاثة يحجبون الإخوة للأم، الأب والجد والفرع. الفرع يعني الذكر، الإبن يعني. وفرع الإبن وابن الإبن. وفرع وارث للميت وإن نزل. أيوة. ذكرا كان أو غيره. أيوة. ويحجب ابن أخ لأبوين بأب وجد وابن. أيوة. وابنه وإن نزل. أيوة طبعا، الأخ للأبوين، ابن الأخ للأبوين، ابن أخ للأبوين يحجب بالأخ وبالجد وبالإيش وبالأبن وابن وابنه وبالابن وابن الابن وإن نزل. وبالأخ للأبوين أيضا، ابن الأخ للأبوين يحجب بالأخ للأبوين، الأخ للأبوين يحجب ابن الأخ للأبوين. وأخ لأبوين لأبوين وأنت إنه ما أدري شيء، النون هذه ماسكة معي، هاي معنا لغة، يعني في لغة من لغات العرب يقرؤون المثنى بفتح النون. أعرف منها الجيد والعينان حيكت على أحوذينا، يعني وارد في اللغة فتح نون المثنى، كما ورد كسر نون الجمع، مع أنه نون الجمع حقه يكون مفتوح. عرفنا مصعبا وبني أخيه وأنكرنا زعاني فآخريني، وماذا تبغي الشعراء مني وقد جاوزت حد الأربعين. في لغة بكسر النون الجمع وفتح نون، أنت على هذا بس منين جبتها هاي زيادة؟ ما هم موجودين. لا هو راح يفكروا على الجمع. طيب، وأخ لأبوين أو لأب. نعم، أيضا هؤلاء يحجبون ابن الأخ، ابن الأخ حتى الأخ للأب يحجبوه. نعم. ويحجب ابن أخ لأب بهؤلاء الستة المتقدمين، يعني الأب والجد والابن وابن الابن والأخ الأبوين والأخ الأب والأخ وبابن أخ لأبوين. أيوة. ابن الأخ للأب، وفي ابن الأخ للأبوين أقوى منه هذا، لأنه أقوى منه. أقوى منه أنا. ويحجب عم لأبوين بهؤلاء السبعة. بهؤلاء المتقدمون كلهم. الآن جاء دور العم. العام ما يرث إذا كان هناك أخ أو جد أخ للأب أو للأبوين، أو ابن أخ للأبوين أو ابن أخ للأب أو ابن أو أب أو جد، كل هؤلاء يحجبون العم. لازم يكون مال واحد، يكون ما في غير من جهة الأعمام فقط. أيضا هؤلاء مراتب الأعمام، لأن العماء العام إما أن يكون من جهة الأبوين أو من جهة الأب فقط. نعم. مقطوع عليه. إيه، بكثير ناس مقطوعين ما لهم إلا عام. لا، في ناس ما عندهم ولا عام حتى بعد. نعم. ويحجب عم لأبوين بهؤلاء السبعة، وبابن أخ لأب، وعم لأب بهؤلاء الثمانية. أيوة. وبعم لأبوين وابن عم لأبوين. العم للأب فقط يحجبه العم للأبوين لأنه أقوى منه. وابن عم لأبوين بهؤلاء التسعة، وبعم لأب، وابن عم لأب بهؤلاء العشرة، وبابن عم لأبوين، ويحجب ابن ابن ابن ابن أخ لأبوين بابن أخ لأب، لأنه أقرب منه. وبنات الابن بابن أو بنت، وبنات الابن يحجبن بالابن، يعني أو بنتين فأكثر، أو بنتين للمتوفى. المتوفى له ابن ولو بنات ابن، ابن وفي له بنات ابن. بنات الابن يسقطن يحجبهن الابن إذا كان ذكرا طبعا. وكذلك يحجبن بنات الابن بوجود إيش؟ بنات أو أخوات، قال بنتين، بنتين فأكثر، لأنه يأخذن الثلثين، وبنات الابن ما يبقى لهن شيء. طبعا الثلث الآخر له ناس، يعني قد يكون هناك زوجة، قد يكون هناك أخ، قد يكون هناك نعم. يعني إذا كان هناك بنات ابن فهن محجوبات بالابن وبالبنات. نعم. وبنات الابن بابن أو بنتين فأكثر للميت إن لم يعصب، إلا إذا معهن ذكر. بنات الابن لما يكون معاهن أخ لهن لا يرثن، هذا يسمى الأخ السعيد، القريب المبارك أو القريب الأخ السعيد. يعني إن لولا أخوهن ما حصل شيء. في بنات للميت يبقى الثلث، الثلث يشترك به بنات الابن مع أخوهن، يعني للذكر المتحضر. لكن لو لم يكن أخوهن معهن يسقطن ما لهن شيء. كذلك لو كان هناك، يعني في مسألة أخرى أيضا، إذا هنا في حالة يكون أخ واحد أخت واحدة، يعني حتى لو أخت واحدة بنت، سواء كان بنتين أو بنت واحدة، لكن لو كان للمتوفى بنت واحدة والابن الابن بنت واحدة ما تسقط بل تأخذ السدس. لكن لما يكون بنات لا يسقطن ببنات الابن إلا أن يكون معهن أخ يعصبهن. هاي في حالة أن يكون الميت بنات، لكن إذا كان الميت ابن ذكر يسقط البنات، بنات الابن يسقطن حتى لو معهن أخوة، لأنه يحوز كل الميراث، عصبة الولد الذكر عصبة. إن لم يعصب أخ أو ابن عم، أو أخ أو ابن عم في درجتهن. فإن عصبت به أخذت، إن عصبت أو عصبنا نكتب عصبت. إذا كان وحدة مثلا أخذت معه الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، أخذت معه الباقي بعد ثلثي البنتين بالتعصيب. والأخوات لأب بأختين لأبوين فأكثر. يحجبنا الأخوات للأب الأختين لأبوين فأكثر، إلا أن يكون معهن ذكر مثل هناك فيعصبهن. كما أن البنتين بنتي الابن، أن كما أن بنتي الابن إذا كان معهن أخ ذكر يعصبهن يعني يرثن، كذلك الأختين للأب مع الأخوات للأبوين يحجبن إلا إذا كان معهن ذكر. ويحجبن أيضا بأخت لأبوين أيضا معها بنت أو بنت ابن. إذا كان أيضا الأختين للأبي يحجبن مع الأخت للأبوين إذا كان معها إيش؟ بنت، ها؟ أو بنت. لأن البنت تأخذ النصف والأخت للأبوين تأخذ السدس، صار ثلثين، فلم يبقى للأختين لأب شيء، أو معاها إيش؟ غير الأخت غير البنت، ويحجبن أيضا بأخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن أو بنت، لأن بنت الابن تنزل منزلة الابن تأخذ النصب، والأخت تأخذ السدس تكملت الثلثين، فما الأخوات للأب فقط يسقطن. نعم. واعلم أن ابن الابن كالابن، ابن الابن ينزل منزلة الابن، الابن الابن ابن الحفيد ابن. نعم. إلا أنه ليس له مع البنت فقط مثلها، فقط هكذا يختلف معها ابن الابن ابن، إلا أنه إيش ليس له مع البنت إيش مثلها، يعني ما يأخذ للذكر متحضر للأنثيين، مو الابن ابن الابن مع البنت مع أخته مع البنت، عفوا مع البنت، ابن الابن ابن الابن مع البنت، ها هذه عمته ايه صحيح مو اخته يعني إيه؟ إيه يعني ابن الابن مع البنت هو ابن، كيف يعني ابن؟ يعني ياخذ هو يعني هو ياخذ نصف وهي تاخذ نصف، هو ياخذ الباقي، هي تاخذ نصف، البنت تاخذ نصف، هو ياخذ الباقي يعني، لكن لا ينزل منزلة أخلها، بل هي عمته يعني ميتة، يعني إذا ميتة يأخذ كل المال. والجدة كالأم، والجدة بمنزلة الأم، إلا فرق، فرق إلا أنها لا ترث الثلث ولا ثلث الباقي. الآن احنا تقدم معنا أن الأم في بعض الحالات لها الثلث، وبعض الحالات السدس، بعض الحالات لها الثلث الباقي، هذه الثلث الثلث الباقي بالنسبة للجدة لا، ما لها شيء، لها السدس فقط لا يزيد ولا ينقص، بل فرض حتى لو الميت ما له أحد من الأقارب إلا جدة ما لها إلا السدس. نعم. بل فرضها دائما السدس. نعم. والجد كالأبي، والجد مثل الأبي إلا أنه لا يحجب الإخوة لأبوين يعني أو لأبي، الأب يحجب الأخوة، أخوة الميت يعني أنه أو أقرب، لما يموت ابنه يعني مات أحد أولاده، الأب الأولاد ما لهم شيء مع الأب، لأنه هو أقرب إليهم من منه، بل هو يأخذ المال كله، إلا إذا كان الميت له مثلا أولاد أو فيأخذ السدس. أما الجد، الجد لا، ما يحجب الأخوة، أخوة الميت، الأب يحجب، الجد ما يحجب، بل ماذا يأخذ معهم؟ هذا له ميراث خاص، الجد ميراث يسمى فصل خاص اسمه ميراث الجد مع الأخوة، فأحيانا يأخذ سدس المال، وأحيانا يأخذ سدس ما بقي، وأحيانا يشاركهم إذا كانت كأخ لهم، إذا كانت المشاركة خيرا له، يعني له ثلاث أحوال، هذا في لهم باب خاص. الحاصل أن الأب يحجب أخوة الميت، والجد لا يحجب أخوة الميت، بل يرث معهم مثل ما ذكرنا في بعض الحالات سدس، إذا كان السدس خيرا له، أحيانا سدس الباقي، أحيانا يشاركه، هذا له فصل خاص، يعني هو فعلا يعني عوار راس والجد، إن شاء الله ما يكون موجود، يعني أسهل للفرض، يعني إذا كان الجد مو موجود أسهل، مع الموجود الأب أسهل، الأب يأخذ المال والأخوة ليس لهم، إلا إذا كان هناك مثلا زوجة، له زوجة له أبناء، إذا كان له زوجة يأخذ الباقي، إذا الأخ ما له شيء مو متزوج يأخذ الأب كل المال، إذا كان له أولاد يأخذ الجد العفو عن الأب يأخذ السدس، أما الجد لا، ما له حوال غير الجد، يسقط بس في حالة وجود الأب يسقط الجد، وإذا في أبناء أيضا للميت يسقط، لكن مع الأخوة ما يسقط. نعم. وبنت الابن كالبنت، بنت الابن تأخذ كالبنت، يعني كما أن البنت المنفردة تأخذ النصف، بنت الابن كذلك تنزل منزلتها. في من هذه الناحية، إلا أنها تحجب بالابن، إلا أنها يحجبها الابن، يعني في ابن وبنت ابن، الابن يحجب بنت الابن، الابن يحجب بنت أخوه، الابن يحجب بنت أخيه. نعم. والأخ لأب كالأخ لأبوين، إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلها. مثلها، يعني تقدم معنا أن الأخت إذا كان للميت أخت مع من أبوين وأخ لأب، وكان مع الأخت لأبوين كان معها شو اسمه ابن، أو تقدم معنا قبل، أو بنت، يحجبون الأخ. هنا في هذه المسألة الأخ لأب ليس له مع الأخت لأبوين، أو هي تحجبه، إيش قال الآن؟ إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلها. لا يرث أخت لأبوين وأخ لأب، ما يأخذ معها للذكر المتحضن، مع أنهم تقريبا في درجة واحدة، ما في درجة، إلا أن هي أقوى منه، اللي هي إلا أنها أخته من الأبوين، أخت الميت، بينما هو أخو لأبيه فقط. هو يأخذ بس ما يأخذ مثلها للذكر المتحضن، هي تأخذ النصف، الأخت لأبوين إذا انفردت تأخذ النصف، وإذا لم يبقى وارث آخر هو يأخذ الباقي. طبعا هو النصف أقل، النصف الباقي أقل، يأخذ الباقي بالتعصيب، إذا في زوجة ولا أحد يأخذون بعدين هو يأخذ الباقي. وما فضل أو فضل من التركة عمن له فرض من أصحاب الفروض، يعني إذا أصحاب الفروض أخذوا حقوقهم، أخذوا نصيبهم، وفضل شيء من التركة، أين نذهب به؟ يعطى لمن؟ أو الكل، أي أو حتى لو فرضنا أن الميت ما له ذو فرض، مات ولم يترك صاحب فرض، ما له لا أبناء ولا، نعم، أي كل التركة إن لم يكن له ذو فرض لعصبة، يعطى للعصبة، وتسقط. إذا مات الشخص إذا له أصحاب فروض نعطي أصحاب الفروض إذا كفيناهم، وبقي مال نعطيه لمن؟ نعطيه لأول عاصب ذكر. أول عاصب ذكر مين؟ الابن، ثم الأب، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم أب الميت، ثم الجد، وهكذا، ثم الأخوة الأبوين، ثم ابنوهما. إذا بقي بعد أصحاب الفروض، بعد ما أعطينا أصحاب الفروض فروضهم، بقي شيء يعطى لأول عاصب للأقدم، يعني وتسقط عند الاستغراق. أما إذا أصحاب الفروض أخذوا جميع المال بفروضهم بسبب فروض، مثلا ترك أب المتوفى ترك ولد وبنت أو أولاد ذكور وإناث، أخذوها، لم يبقى شيء للورثة، لا يبقى شيء للورثة، عفوا العصبة، لا يبقى شيء للعصبة. فالعصبة في تعريف الفقهاء هم من يحوز المال، العصبة من يحوز المال إذا انفرد، ويأخذ الفاضل من بعد ذوي الفروض إذا فضل، إذا انفرد يأخذ كل المال، مثل مات وليس له إلا ابن أو إلا أب يأخذ كل المال، أو يأخذ الفاضل مثلا مات وله زوجة أو زوجة وبنت، حتى زوجة تأخذ ربعها والباقي للعصب، أول عاصب، له بنت تأخذ النصب والباقي العصبة، له زوجة وبنت تأخذ البنت الثمن، البنت تأخذ النصب والزوجة الثمن والباقي للعصبة، وهكذا العصبة مرات يطير ما يحصل شيء، وأحيانا يحصل كل المال، وأحيانا يحصل على الباقي من ذوي الفروض، إذا أبقى القسمة أبقت بعد ذوي الفروض بقي شيء ما له أحد يعطى للعاصب. صلى الله عليه وسلم محمد.